بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل المحاذير: الإجهاض الفكري. احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. معلوم أن إجهاض الجنين هو إخراجه قبل اكتماله، ويؤدي هذا أو يكون مقصود التخلص منه. والمراد ها هنا، أو نقل المؤلف الفكرة إلى، أو نقل القضية إلى أمر فكري: الإجهاض الفكري، إخراج الفكرة قبل نضوجها. يكون الإنسان قد بدا له رأي في أمر ما، في قضية ما، فيعجل بإخراج ما يراه قبل أن ينظر لهذا الأمر من وجوهه المختلفة. وحينما يجهض الجنين فالعادة أنه يموت، وهذا الإجهاض الفكري قد يؤدي إلى موت هذه الفكرة. قد تكون هذه الفكرة المراد منها والمقصود شيء حسن، لكن يبقى أنه يحتاج إلى شيء من النظر حتى يتم الأمر على الوجه المطلوب. فحينما يعجل صاحبه بإخراجه قد يكون في هذا الإخراج ما يسيء، بحيث يشنع على تلك الفكرة ويكون هذا صادا عن قبولها فيما بعد ولو أعطيت حقها. لكن لو أن الإنسان بدت له فكرة ما فيتأنى، يجيل النظر فيها، يجيل الفكرة فيها، يقلبها يمنة يسرة، فينظر هل هذه الفكرة مناسبة غير مناسبة، عرضها بهذه الطريقة مناسب غير مناسب. ثم أيضا يمكنه أن يشاور غيره، فأحيانا الإنسان قد يستبد برأيه وتعجبه نفسه فيقع في الخطأ، لكن استخرج ما عند غيرك من الرأي. وقد يكون في الناس من هو أحسن منك رأيا، بل هذا موجود ولا بد، لكن في محيطك الذي أنت فيه قد يكون فيه من يحسن أكثر مما تحسن، وأحيانا قد يدلك من هو دونك في الرأي على ما هو خير من رأيك. والله جل وعلا قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وهو أكمل الناس عقلا ورأيا، وشاورهم في الأمر. وأثنى على أهل الإيمان فقال: وأمرهم شورى بينهم. ويدخل في هذا بالنسبة لطالب العلم قضايا علمية، فأحيانا يكون له فكرة في كتاب ما، في مسألة ما، يعني يؤلف في هذه القضية، يصنف فيها. إذا راجع غيره، إذا سأل أهل العلم، ربما قالوا: لا داعي للتأليف في هذه القضية، هذا لا يحتاج إلى التصنيف فيه، اصرف فكرك وجهدك إلى شيء هو أنفع. أو قد يكون الأمر لأن هذا، يرى أهل العلم أن هذا الشخص دون هذا الأمر الذي يريده، دون هذه الفكرة التي يطلبها، ففي عرضها من جهته ما يكون إساءة لهذه الفكرة فيوجه إلى ما هو أنفع. ويشبه هذا، وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه قضية ما يحصل للبعض، قد يطالع في كتب السنة، يقرأ في كتب الحديث، فيرى حديثا يدل على قضية ما، هذا يدل على أن الحكم في مسألة كذا هو كذا، فيتبنى هذا، يتبنى هذا القول، يأتي ينظر أو لا ينظر في قضية هل هناك من السلف من قال بهذا، من عمل بهذا الذي يدعو هو إليه أم لا، لا صح هذا الحديث ومعناه كذا إذن يدعو الناس إليه. فربما خطب حاضر ويتكلم أن هذه السنة مهجورة، أو قد يكون في العكس في التحذير من شيء أن هذا مكروه أو أن هذا لا يحل، مثل هذا يقع. طيب كونك أخذت المسألة هكذا مباشرة من حديث وقفت عليه، والمعلوم من كلام أهل العلم خلاف هذا الذي تذكره وخلاف ما يدل عليه هذا الحديث، هذا يدعوك إلى التأني. هل قال بهذا أحد من السلف؟ هل فهم العلماء من هذا الحديث هذا الفهم؟ فارجع إلى كتب شروح الحديث، ما الذي قاله أهل العلم في بيان هذا الحديث وتفسيره؟ ما الذي قاله أهل العلم في دلالة هذا الحديث على المسألة التي ترى أنت أن القول فيها خلاف ما هو شائع ومعلوم لدى الناس؟ وهكذا، لأن بعض الناس يعجل ولا يعدم من ينتقده ويبين زيف ما ذهب إليه، وأن هذه فكرة لم تختمر ورأي لم ينضج وصاحبه ما أدار الأمر على وجهه وقلبه حتى يتبين له صواب هذه الفكرة من عدمها. فهذا من المهمات خصوصا في أمر شائع لدى، لا نقول لدى عامة الناس لكن لدى أهل العلم، أنت تقرأ في الكتب أن حكم المسألة الفلانية كذا فتقف على حديث يخالف هذا، فلا تعجل، انظر ماذا قال أهل العلم في بيان هذا الحديث في هذه المسألة، هل سبق أحد إلى هذا الفهم أم لا. فهذه أمور تحتاج إلى نظر فيها. ثم قال الإسرائيليات الجديدة، احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقى الله المسلمين شرها. الإسرائيليات المعلومة ما رواه بنو إسرائيل، ما حدث به بنو إسرائيل، ولم يأتي في الشرع إقراره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمرويات الإسرائيلية منها ما يخالف ما جاء عندنا في الشرع من أخبار الأنبياء أو من أخبار السماء أو الأرض وما إلى ذلك، فهذا نرده لأنه مخالف للحق الذي بأيدينا، والحق لا يتناقض، ونعلم بذلك أن هذا مما غيره من غيره من بني إسرائيل. وهناك من أخبار بني إسرائيل ما يعارض العقل الصريح، فالأول يعارض النص الصحيح والثاني يعارض العقل الصريح، فأمر مستحيل أن يقع، وتجدهم يقولون به ويقررونه ويذكرون قصصا وأخبارا، فهذا أيضا يرد. أمر ثالث، ما لا يناقض النص الصحيح ولا العقل الصريح لكن ليس بأيدينا ما يثبت أو ينفيه، فهذا هو الذي قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا لا نصدق ولا نكذب، لأننا قد نصدق بباطل أو نكذب بحق، وقد دلت على هذا النصوص الشرعية. طيب هذه الإسرائيليات التي يمكن أن يقال الإسرائيليات القديمة، يعني التي وجدت من زمن، المؤلف يحذر من الإسرائيليات الجديدة. هناك أناس يقال لهم المستشرقون، معنى المستشرقين الذين درسوا علوم الشرق، هؤلاء أناس من الغرب، من أوروبا، من أمريكا، درسوا علوم الشرق، وبالأخص ما يتعلق بأهل الإسلام، الدول أو البلاد الإسلامية، درسوا لغتهم، علومهم الشرعية، وعلومهم الدنيوية، وكثير من الحضارة التي قامت في تلك البلاد هي مبنية على ما قدمته الحضارة الإسلامية، غير أنهم نموها وطوروها وحاربوا قيام هذه الحضارة في بلاد الإسلام بعد أن قوي ساعدهم واشتد أمرهم. فهؤلاء المستشرقون من ورائهم دول، فلهم ميزانيات ومكاتب، ولهم منشورات ودوريات، ومن يأتي بالأخبار، يعني هناك من يأتي بلاد الشرق فيجمع الأخبار ويتلقفها، وهناك ثم ترسل هذه إلى أناس يدرسونها، يحللونها، يضمون الشيء إلى نظيره، وهكذا. فهي أمور تقوم عليها، أو دول تقوم على هذا الأمر، أعني أنها ترعى هذا الأمر وتبذل الأموال الطائلة فيه، وأناس يبذلون فكرهم وجهودهم الليل والنهار. هؤلاء يقصدون إلى تشكيك المسلمين في دينهم، موجود هذا فيهم بكثرة، وإن كان يوجد من يرغب في العلم للعلم، لكن من المقاصد الأساسية لوجود هؤلاء تشويه الإسلام، الطعن في الدين، محاولة بث الشبهات، محاولة ضرب الدين أو النصوص الشرعية بعضها ببعض. فتجد مسائل كثيرة، وكم من مسائل صار يتبناها بعض من هو محسوب على الإسلام. من أين جاءت هذه الفكرة؟ جاءت من هؤلاء. مثلا قضية الحدود الشرعية، إقامة الحدود، كون السارق تقطع يده، كون الزاني المحصن يرجم، كون القاتل عمدا عدوانا يقتل. فأولئك يحاولون أن يشنعوا على المسلمين بإقامة هذه الحدود، ويريدون شبهات. ضعف بعض الناس أمام هؤلاء وصار يتبنى هذه الأفكار، أو يعني وقع في نفسه ما وقع من هذه الأمور الشرعية. قضية الرق، هناك من يطعن على الإسلام في قضية الرق، وأن الإسلام يدعو إلى الرق وما إلى ذلك، وهو كلام باطل، ويعني يكون هناك شيء من الحق لكن لا يؤخذ على وجهه، بل تضاف عليه أباطيل بقصد التشويه رحمك الله. وإلا فالإسلام أعظم الأديان التي جاءت بتحرير العبيد، وكم من نصوص شرعية، وكم من كفارات، ويأتي في طليعتها عتق رقبة، تحرير رقبة. فوسع باب تحرير الرقاب وضيق باب الاستعباد. ثم تجد هؤلاء يعيبون ما يقعون فيما هو ويقعون فيما هو أعظم وأطم مما يعيبونه على غيرهم إن كان عيبا. وهكذا تجد أنهم يعمدون إلى تراجم أئمة الإسلام، وقد يكون هذا العالم وقع فيه زلة، فيأخذون هذه الزلة ينفخون فيها ويعظمونها من أجل إسقاط رموز الإسلام. إذا كان العالم فلان قال كذا، إذا كان العالم فعل كذا، إذن هذا حال علمائكم، كيف تعتمدون عليهم؟ مع أنهم يتسترون على أحبارهم وقساوستهم وهم يقعون في أعظم الجرائم، في الجرائم الأخلاقية، في كنائسهم ومعابدهم، وتبذل أموال طائلة من أجل ستر تلك الجرائم. هذا عدا الأمور الأخرى. وهكذا في قضايا المرأة، محاولة للطعن للتشكيك، وهم رأوا معاناتهم في مجتمعاتهم. يربي الإنسان الولد لا يدري هو ابنه أو ابن غيره، لعل زوجته حملت من عشيق أو من صديق، فرأوا تلك المجتمعات وما تعيش من حياة بهيمية، أرادوا أن ينقلوا داءهم ووباءهم إلى المسلمين، لكن تحت اسم براق الحرية ومراعاة حقوق الآخرين وإعطاء المرأة حقها وما إلى ذلك من الكلمات التي لها ظاهر يروق عند كثير من الناس وباطنها السم الزعاف، الداء العضال والسم القتال لمن وقع في مثل هذا. ومجتمعات تئن من أبناء الشوارع واللقطاء، لكن صار مرضا وداء لا بد من التعايش معه، فأرادوا أن يوجد هذا في بلاد الإسلام. وهكذا أمور كثيرة. فأحيانا قد يكون مثلا يعمدون إلى شيء ما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم، فيزيدون ويفترون زيادة على ما قد افتره بعض الناس من زمن. لماذا؟ للطعن والتشويه. فيحذر الإنسان هذه الدسائس التي يراد منها الكيد للإسلام وأهله. من أين نبعت هذه الأفكار؟ من أين جاءت هذه الأفكار؟ جاءت من المستشرقين، جاءت من تلك الدوائر التي هي عين الاستعمار الأولى. طيب كيف نقبل ذلك منهم؟ كيف نصدقهم؟ فهذا مما يحذر الإنسان منه. فالإسرائيليات المتقدمة قد علمت، وهذه إسرائيليات وقد جديدة وقد تخرج عن طريق بعض المسلمين، فتجد أنه يلمع داعي على أن هذا الشيخ فلان، الداعية فلان، ويشهر في القنوات، ثم يبدأ يقذف السموم، ويكون هؤلاء هم الذين ربوا. أحيانا يرون أن فكرتهم لم تلاقي قبولا في أوساط المسلمين لأنها جاءت من عدو ظاهر العداوة. طيب ما الحل؟ نأتي نلبسها لباس الإسلام. ننظر واحد من هؤلاء من أهل الأهواء المتبعين للشهوات والأهواء، يبذل له المال، يلمع، ثم يعطى تلك الأفكار ليبثها شيئا فشيئا في أوساط المسلمين. ومن هذه المسائل يعني قضية تعظيم العقل، وأن كل إنسان يقول أنا عندي عقل، أنا قادر على أن أعرف الحق، عندي عقل أتعرف به الحق من الباطل، وأتجد بعد ذلك أنه يقع في أعظم الباطل لأنه لا عقل له، عقله ناقص، عقله ضعيف، لكن نفخ فيه أن عندك من العقل ما تستطيع أن تميز الحق من الباطل، ثم بثت فيه شبهات فسلط هذا العقل المزعوم على مسلمات في الشريعة. فالإنسان يسلم لما جاء في شرع الله ويذعن، وإن رأى في نفسه ما يخالف فليتهم نفسه وليتهم عقله، وأما شرع الله فهو تنزيل من حكيم حميد، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.